لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات يعني بعض أحكام الحج، ويأمر نبيه إبراهيم بالأذان بالنداء للناس، وأنه إذا ناداهم الناس يأتونه رجالا وركبانا من أماكن بعيدة ومن أماكن قريبة ومن كل جهة. وأذن في الناس، الأذان هو الإعلام، الناس هم الخلق، بالحج أي بقصد بيت الله لأداء هذه الشريعة، لأن الحج في اللغة القصد أو القصد المتكرر، وفي الشرع الذهاب إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص من ناس مخصوصين، فالحج لا يكون إلا في وقت مخصوص، ما يكون إلا في أشهر الحج، ولا يكون إلا في مكان مخصوص وهو في مكة، ولا يكون إلا من إنسان مخصوص، ما كل الناس يصلح منها الحج. وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأوجبه الله على كل مكلف إن استطاع إليه سبيلا، وله شروط صحة وشروط وجوب. فشروط صحته الإسلام، أن يكون الإنسان مسلما وأن يكون عاقلا، هذا يكون صحيح. أما إذا كان الإنسان غير عاقل فاقد العقل، هذا ما ما ما ما ما, ما يؤمر به. وشروط صحة، أن هذا شروط صحة، شروط وجوب أن يكون مسلما عاقلا، مسلما عاقلا مكلفا حرا، لأن الصغير والعبد لا يجب عليهم الحج، وإذا حجوا يقبل منهم الحج، لكن لا يجزي عن الفرض. إذن الصغير والعبد إذا حج لهم الأجر، لكن لا يرفع فريضة الحج. فإذا اعتق العبد يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإذا بلغ الصبي يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فإذا اعتق العبد أو بلغ الصبي في عرفات وكان لم يكن طاف وسعى يجزئه عن حجة الحج، يجزئه. فإذا بلغ الصبي في عرفات واعتق العبد في عرفات وكان لم يطف ولم يسعى فهذا يرفع عنه الفريضة. فإذا كان سعى هذا ركن من أركان الحج عمله، يكون الحج نافلة ويجب عليه الحج حجة الفرض بعد ذلك. والحج أحكامه كثيرة ومتفرعة، ذلك يتعين على المسلم صحبة العالم بالحج أو الإنسان يعكف على الحج حتى يكون بصيرا به ليأخذ الأجر كاملا. وأذن في الناس بالحج يأتوك مجزوم في جواب الطلب، أصلها يأتونك لكن جزم بحذف النون، إن تؤذن يأتوك يجيئوك، ويأجيوك على كل حال رجال يعني مشاتا، أو ذكر الرجال لأهميتهم على قول ضعيف، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين، يأتين على كل ضامر الحجيج كل جمع مؤنث، يأتين من كل فج من كل ناحية بعيدة. بعدين قال ليشهدوا منافع لهم، وأشرنا إلى أن منافع الحج لا تحصى بالأمس، لا تحصى منافع الحج. أكبر منفعة غفران الذنوب، من تعجل في يومين ومن تأخر، أي من تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لا إثم عليه، هذه لا نافية للجنس، لا أي إثم عليه، ليس المقصود فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، هذا كلام، هذا تفسير مرجوح، تفسير الراجح تفسير ابن عباس بن مسعود. ويعضده أمران، الأمر الأول قوله فمن تأخر فلا إثم عليه، والإجماع على أن التأخر يزيد الأجر، ما في أحد يقول من تأخر اليوم 13 عليه إثم، لكن يزيد الأجر. وقوله تعالى لمن اتقى، فدل قوله لمن اتقى وقوله ومن تأخر فلا إثم عليه أن المقصود أن من تعجل فقد غفر ذنبه، ومن تأخر فقد غفر ذنبه لمن اتقى. أيوة الحج المبرور، إذن هذا الحج عظيم، أكبر منفعة غفران الذنوب، هذه منفعة عظيمة. المنفعة الثانية أرباح التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا، واحد يروح يحج ويأتي معها ببضاعة ما فيها ضير، يجمع بين الحسنين لا يضر، أرباح التجارة في الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال العلماء أرباح التجارة في الحج، واحد يستفيد ويفيد، ولذلك وسعت الشريعة على المنافع في الحج حتى لا يتضايق الناس، لأنه إذا قال ما فيه قد الناس تحتاج لشيء، والذي لا يربح لا ينشط لإيش، لإيجاد هذه السلعة للناس، لكن قيل له لا اربح عشان إيش، عشان كل ما يحتاجه الناس يكون متوفر، هذا نوع من التدبير الخفي يدبر الأمر. كم من إنسان يبحث عن معضلة وعن نازلة في العلم لا يجدها إلا في الموسم، كم من إنسان يبحث عن طبيب ليعرض نفسه عليه لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن سلعة ثمينة غالية لا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يسأل عن صديق وحبيب فقده من سنين كثيرة لا يجده إلا في الحج، منافع لا تنتهي. كم من إنسان كان يجهل وإذا جاء للحج تفتحت آفاقه وتعلم وعلم أن ما كان ينكره لا ينكر، وأن ما كان يقبله لا يقبل. كم من إنسان كان مغفل وإذا جاء للحج وسمع الدين وسمع العلم وسمع مناقشات العلم وسمع الأجوبة فتحت له أبواب للطاعة وللعمل وللاستقامة وللرقي بنفسه، ذلك لا بد أن هذه المنافع التي تشهدها الأمة في الحج تفعل، منافع تفعل. كيف نحل مشاكلنا؟ كيف نتحد؟ كيف أن تكون ثقافتنا شراء العقول؟ كيف نوطن العلم في بلاد المسلمين؟ كيف تكون عندنا ثقافة التنازل؟ أنت وأخوك تضاربوا، إذا ما تنازل واحد لا يمكن تقع مشكلة كبيرة. لكن يا أخي أنت تتنازل وهو يتنازل ونحل إيش مشاكلنا. لذلك سورة الحجرات يقول لها المفسرون سورة الآداب. سورة الآداب هذه السورة حلت مشاكل الأمة، حق الله وحق رسول الله وحق الفاسق وحق الأمة إذا اختلفت، ولما كنا قبائل وشعوب. ثم بعد ذلك الحقيقة أن الله لا يقبل إلا الإيمان، وأن أكرمنا أتقانا، وأننا لا نمن على ربنا، وأن المنة له سبحانه وتعالى. أصول أصول أصول يعني السعادة، كيف الإنسان يتعامل مع ربه ويتعامل مع نبيه ويتعامل مع الفساق. إن جاءكم فاسق بنبأ بعدين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك، نبين دليلي، تبين حجتك، نبين حجتي، يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نحل مشاكلهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ونسد منافذ خلخلة الأخوة وهي الستة. والله دين رائع يا أحبة، ما أجمل هذا، وما أوجزه، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. منافذ خلخلة الأخوة الستة، بعد الأمر بالصلح سدها، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. هذه أصول منافذ خلخلة الأخوة، دين دين عملاق. لكن نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلة العالم الإسلامي، نريد الثمن وهذا لا يكون. من يريد يبذل، من يريد الجنة يبذل، من يريد العلم يبذل، من يريد المال يبذل، من يريد التقى يبذل، ما في شيء بلا شيء. من يريد أطفال لازم يبذل، ما يمكن واحد يكون عنده أطفال إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تعب، بحث عن بيت وبحث عن مال وبحث عن نفقة، كل شيء له ثمن. لذلك أعداء المسلمين علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه لا بد من البذل، هم يبذلون ويشتغلون، والواحد منهم عيب ما يشتغل. عندهم الآن في عرفهم الواحد إذا كان عاطلا وأعطي له المال يأنف منه، والمسلم إذا كان عاطل وأعطي له المال يفرح. طيب كيف الكفار يعني أشربوا أن الواحد ينبغي أن يساعد البلد ولا يكون على بلده، والمسلم إذا كان عاطل يفرح أنه مشكلة. واحد في عمل يجيه مراجع يقول له بكرة، بعدين يجيه من الغد يقول له بكرة، عيب عيب. لما لا يا أخي مسلم وعلى مكتب وجاك أخوك وانت مفرغ لهذا، على طول اعمل المعاملة، فإذا ما لم تعملها لا تقول له بكرة، قل له يا أخي أنا أحب أن أعمل لك معاملتك، لكن أنظر إلى هذه المعاملات التي قبلك وهذه قبلك، وإذا مشيتها نكون ظلمت هؤلاء، فاسمح لي أني نقدم عليك هؤلاء لأنهم قبلك، وإذا انتهيت من هذه المعاملات أول ما نبدأ به معاملتك، أما بكرة من غير ما تبين له لماذا، هذا لا ينبغي. ذلك ينبغي أن يكون عندنا ثقافة الاحترام، نحترم بعض ونحترم القيم ونحترم الوقت، ما في شيء أثمن من الوقت. نحن لا نقيم وزن للوقت، الصلاة بالوقت، الصوم بالوقت، الزراعة بالوقت، الأولاد بالوقت، الحج بالوقت، كل شيء في الدنيا بالوقت، فأهم شيء الوقت. كيف هذا الشيء المهم نحن لا نستهين به؟ فذلك ينبغي أن نتنبه إلى مصالحنا، وأن نعرف الطرق التي بها نرقى فنسلكها، والطرق التي بها نتقوض فنتجنبها. إذا يقول لإبراهيم ونادي الناس في الحج يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر بعير هزال من كل ناحية بعيدة ليشهدوا منافع لهم. المنافع هي منافع الحج. وبالأمس وصلنا إلى ما لا يفعل الإنسان إذا أراد أن يبدأ بالطلوع يوم التروية. انتهينا من طواف القدوم ومن السعي ومن التحلل لمن كان متمتعا، وأن القارن والمفرد لا يفك الإحرام إذا طاف سعى ولا يقصر. وما أكثر من إذا جاء للمروة بعد انتهاء السعي يقصر وهو مفرد أو قارن، وهذا خطأ. الذي يقصر المتمتع الذي قال لبيك عمرة، أما الذي هو قارن أو مفرد لا يقصر ولا يتحلل إلا بعد الرجوع من عرفات. وكثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، إذا رأى المتمتعين يقصرون عند المروة يأتي ويقصر وهو قارن أو مفرد، ويكون ارتكب ما لا محظور وهو التقصير من غير في غير وقته. وهل يسامح أو لا يسامح؟ أقوال للعلماء، منهم من قال لا يسامح ومنهم من قال يسامح. نعم. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن قبل الظهر يدخل في في في في, في النسك في الإحرام، وإذا كان قارنا أو مفردا يذهب إلى مينا قبل الظهر، هذه سنة. ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مينا خمس فروض، ويصلي كل صلاة في وقتها ويقصرها. نعم، لا يجمع لكن يقصر الصلاة التي تقصر وهي الرباعية، أما الثلاثية والثنائية لا تقصر بالإجماع. نعم. ثم إذا طلعت الشمس يذهب من منى إلى عرفة. إذن هذه الفروض الخمسة وهذا المبيت لا أعلم أحدا قال إنه واجب، وإنما هو سنة فضيلة، فالذي فعله اكتسب أجرا كثيرا وخيرا عظيم، والذي لم يفعله لا إثم عليه. إذن الذهاب إلى منى والمبيت فيها وصلاة فيها خمس فروض والبقاء فيها حتى تطلع الشمس هذا أمر فضيلة ليس بواجب، فمن فعله عمل السنة، والسنة طيبة للحج ومرغوب فيها، ومن لم يستطع أو جاءه عذر أو لم يفعل لا إثم عليه. فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفات يلبي ويذكر الله ويستغفر ولا يشتغل إلا فيما ينفعه في الذكر والتهليل والتحميد وقراءة القرآن أو إرشاد الناس أو مساعدة الناس. إذا كان واحد عنده همة يشوف واحد ضايع يدله، يشوف واحد جاهل يعلمه، يشوف واحد عطشان يسقيه، يشوف واحد مكروب يحاول يزيل كربة من يستطيع، يجيك واحد يسأل دله على الطريق. فإذا جاء لعرفات الأولى ينزل في الوادي وادي نميرة، وهو الذي أوله يوجد فيه المسجد مسجد نميرة، وهو خارج عن عرفة، أول المسجد خارج عن عرفة. فإذا قال هناك هذه السنة، فإن كانت المخيمات والأمور صعبة يذهب إلى مخيمه، الدين يسر، وأول النهار يلبي، وينبغي له أن يسد حاجاته وينظمها قبل الظهر. وما أكثر من الطيبين من يشتغل أول النهار بشيء كان من حقه أن لا يشتغل به، وإذا جاء الظهر جاءه النعاس ونام حتى تغرب الشمس أو تقرب من الغروب، ويضيع عليه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. هذه الساعات الثلاث أو الأربع قد يكتسب فيها من الأرباح ما لا يكتسبه في سنين طويلة. فلذلك من اللباقة ومن الفهم أننا نغتنم الفرص، فنحاول أن نستريح أول النهار، نأخذ قسط من النوم ونأخذ قسط من الراحة، وإذا أردنا أن نأخذ قسط من الأكل والشرب نحاول كل نعمله قبل ماذا؟ قبل الظهر، حتى إذا جاء الظهر نأتي نمت واسترحت وأكلت وشربت، فنأتي مستعدا للوقت الذي يباهي به الملائكة. وإذا رأى لا يرى الشيطان في يوم أكثر بكاء وحزنا وضآلة وخساسة من عشية يوم عرفة، لما يرى من مغفرة الله لخلقه. مئات السنين وعشرات السنين يكفر ويضلل وفي سويعات يبقى الجميع لا ذنب عليه، كم مجهود للشيطان ضاع في هذا اليوم. فإذا صلى الظهر يؤذن للظهر ويصلي ركعتين قصر، ثم يقيم للعصر ويصلي ركعتين جمع تقديم، وعند ذلك يتفرغ لربه يدعو ويشكر الله ويستغفر ويتوب ويتضرع ويسأل الله ما يحب ويسأل الله أن يفكه مما يخاف منه، ولا يترك والديه ولا أحبابه ولا جيرانه ولا يترك إخوانه المسلمين الذين لا مال له ينفق عليهم ولا قوة يدفع عنهم. فإن هذا اليوم يوم مبارك ويوم عظيم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه السيئات وتسكب فيه العبرات، يوم عظيم ما بعده ما مثله يوم. فلذلك لا يضيع علينا هذا اليوم، ندعو ونستغفر ونسأل الله. وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر العبد من هذا الدعاء. قال العلماء هذا يسمى دعاء العبادة، دعاء المسألة ربي أعطني، ودعاء العبادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت بهذه الصفة وأنا عبدك الضعيف المحتاج الذي جئت مذنبا وجئت خائفا وجئت متضرعا وجئت منخلعا من ثيابي متبرئا من حولي وقوتي، وأنت الكريم الحليم الرؤوف الرحيم، فسد لي حاجاتي وأعطني سؤلي وأمني مما نخاف. هذا كأنه مقتضى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا الضعيف المسكين المتجرد الملتجئ الذي لا حول لي ولا قوة. إذا قالوا هذا الدعاء أمر عجيب، ويكثر من التلبية ويكثر من سؤال الله. وهناك أدعية يوم عرفة هذا الذي كثيرة. فالإنسان إذا تعب من الدعاء يأخذ كتاب من الكتب ويمكن يقرأ فيه الأدعية لا يضر يوم عرفة، ويسأل الله ويدعو يدعو يدعو يدعو. فإن تعب من الوقوف جلس، وإن تعب من الجلوس مشى، وإما تعب من المشي اتكأ. فإذا غربت الشمس غروبا كاملا ودخل الليل انتهى الموقف لمن جاء نهارا، ويبقى طول الليل وقوف لمن جاء متأخر، يعني من غروب الشمس إلى طلوع فجر ليلة النحر هذا محل الوقوف لمن جاء متأخر، يعني انشغل، ذهب عن الطريق، حبسه حابس وفكه، ما دام جاء لعرفة قبل أن يطلع الفجر فحجه صحيح، تم حجه. والدليل على هذا حديث عروة بن مضرس، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، قبل الفجر أو عند الفجر في مزدلفة، وقالوا يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم يبقى حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه، ألي حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا يسمى دليل الإشارة عند الأصوليين، يسمى دليل الإشارة. من صلى صلاتنا هذه وهي صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل، ليلة عشرة، أو من نهار يوم تسعة، فقد تم حجه. وإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقد قال فقد تم حجه، فدل على أن عدم المبيت بمزدلفة لا يفسد الحج، واضح؟ كما قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، فدل على أن أقل مدة الحمل 6 شهور. هذا يقال له دليل الإشارة، أن يفهم شيء من شيء، نعم، لم يساق لذلك الشيء وإنما فهم منه من السياق، نعم. فإذا جاء لمزدلفة وكان إذا رأى فجوة النص ويقول أيها الناس السكينة السكينة، أذن وصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام وصلى العشاء 2 ركعتين ونام، فقول ابن عاشر وأحيي ليلتك هذا يحتاج إلى دليل. أيوه، ما هو واضح؟ نام ولم أقف على أنه قام في تلك الليلة. أيوه، طول اليوم وهو واقف يدعو، وغدا عنده أعمال كثيرة، 4 أعمال، فنام. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، قد يكون نام وأنا ما بلغتني، العلم كثير أنا أقول لم أقف عليه. ولذلك نحن إذا اختلفنا ما نغضب من بعض ولا ننفر من بعض، نقول تعال عندنا ميزان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ماذا؟ كتاب الله والسنة. أي شيء نختلف فيه تكون ثقافتنا الرجوع للكتاب والسنة، وبعدين نحلم على بعض. فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة لا يخلو الأمر من 4 أمور، هذا لازم يحفظ، لأن هذه أمور نحتاج لها في حياتنا. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل؟ ما عندي دليل، ما فيه مشكلة. عندك دليل؟ ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. رأيتم ما أسأل هذا؟ لكن هذا كثير من طلاب العلم يقول لك هذا نظري. لا، ما هو نظري، هذا حقيقي. معناها عندك دليل، ما عندي دليل، يعني عندك دليل ناهض، دليلي ضعيف، ما هو دليل. عندك دليل وعندي دليل، كل واحد منا عنده دليل قوي. ما عندك دليل، ما عندي دليل، مسألة ما فيها نص ولا فيها إجماع، فيها هذه، هو ما عندك دليل، ما عندي دليل نهض ولا عندك دليل نهض، إذن الأمر سهل. إذن لما لا اختلف يا أحبتي ما دام الوضع كذا؟ لما لا نتعود الإنصاف؟ ما رأيت أكثر إنصافا من الأئمة. الأئمة هؤلاء، فيه أخونا الشيخ محمد أبو زهرة غفر الله لنا وله، له كتب عن الأئمة 4. هذه الكتب يا أحبتي لو استطعتم أن تقرأوها مفيدة جدا. كتاب اسمه مالك، كتاب اسمه الشافعي، كتاب اسمه أبو حنيفة، كتاب اسمه الإمام أحمد، كل واحد من الأئمة مؤلف عنه كتاب كيف مذهبه وكيف يكون الاستنباط، وكل مذهب من المذاهب في داخله بقية المذاهب الثلاثة. لو تقرأ مذهب الإمام مالك الآن رحمة الله عليهم جميعا قراءة متوسعة تجد كل المذاهب داخلة في مذهبه، ولو تقرأ مذهب الإمام أحمد تذهب كل الأقوال الموجودة في المذاهب الأخرى موجودة في المذهب، وكذلك الشافعي وكذلك الإمام أبي حنيفة، كل واحد من المذاهب في داخله بقية المذاهب الثلاثة. فهذه المذاهب مباركة وأهلها علماء وأتقياء وفضلاء وعرفوا كيف يؤصلون، ومع ذلك لا نعطيهم العصمة في جزئيات قليلة لم يبلغ الإمام فيها الحديث وبلغ غيره، وفي مسائل قليلة لم يصح عند الإمام الحديث وصح عند غيره، فهي مسائل قليلة جدا. وهذه الأمور الحقيقة ينبغي لنا أن تكون ثقافتنا أن نتعاون. الله يقول وتعاونوا، وهذه المذاهب هي لتخص بالدين وتقويه، ما هي لتنفر المسلمين بعضهم من بعض، لا. المذاهب جاءت لتخصيب الأحكام ولتكثير الطرق التي بها يستنبط العلم ويستفاد منها. لذلك واحد يعني أراد أن يغمز في الإمام أبي حنيفة في أنه في الحديث، يعني الإمام أبو حنيفة إمام الدنيا في الفقه وفي التأصيل، لكن في الحديث يعني يمكن الأئمة الأخرى يعني أكثر أخذهم بالحديث رضي الله عنه. فجاءه واحد قال له طيب ما الحكم إذا قال رجل لزوجه أنت الطلاق؟ طيب قال له ما الحكم إذا قال لزوجه أنت طالق؟ فمشكلة لا بد من العلم للفقه. أنت الطلاق هذه مشكلة، هذه بتة، وأنت طالق هذه طلقة، هذه مشكلة. ولذلك العلم عملية، الذي يريد أن يتعلم لا بد أن يعرف كيف يكون العلم حتى يعرف يستنبط، يعرف يرجح، يعرف يرد، يعرف يأخذ ويعطي. ولذلك العلم ملكة، قال العلماء العلم بالصلاح، العلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. العلم هي الملكة التي تكون عند الإنسان، بها يقتدر على أنه يفهم الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، ويكون عارفا لمدارك المسائل. الشريعة لا يمكن يحفظها إلا نبي، ولذلك كل واحد من الأئمة يسأل ويقول لا أدري، وقال إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذن ينام في مزدلفة، فإن انتهى نصف الليل وحط رحله جاز للضعفة أن يسروا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، هذه رخصة للضعفة أو لمن معه ضعفة. أما الرجل السوي القوي الذي لا مشكلة له ينبغي يصلي الفجر في مزدلفة، أما الذي يمشي قبل الفجر أهل الأعذار، ولا ينبغي لمن ليس له عذر أن يمشي. ومن عنده نساء أو مريض هذا من أهل الأعذار يمشي بهم. فإذا طلع الفجر صلى الفجر قبل صلاته في غير هذا اليوم بعد دخوله. بعض الناس يقول صلى الفجر قبل الوقت، لا، صلى الفجر قبل الوقت الذي كان يصلي فيه بعد دخوله، أما يصليه قبل دخوله لا. ولذلك يتنبه بعض الناس في النصوص يقول صلى الفجر قبل وقته، أي الذي كان يصليه فيه، ولكنه يعني عندما دخل الوقت صلى، ما تأخر كما يتأخر، أذن وصلى ثم وقف يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو. إن وقفت عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي يسمى قزح ويقال له مزدلفة ويقال له جمع، لها أسماء عديدة، يدعو يدعو حتى يسفر جدا، يعني ما طلعت الشمس ولكن اكتمل الضوء تماما، عند ذلك ينفر من مزدلفة. وهنا للعلماء ثلاثة أقوال في المبيت بمزدلفة. قول إنه ركن وقال به بعض العلماء، قول إنه سنة وقال به بعض العلماء، وقول إنه واجب يجبر بدم، وهذا الذي عليه الدليل وهو الذي أسعد بالنصوص، بدليل قوله لعروة من صلى صلاتنا هذه وكأن قد وقف بعرفة ساعة من ليل النار، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه ذهب خلى ابن عباس يمشي بما لا بالضعفة من أهله قبل الفجر، ولو كان المبيت ركنا لما ترك جزءا من الليل ولم يبته في مزدلفة. إذن المبيت هذه المزدلفة واجب من الواجبات، فمن تركها لعذر لا إثم عليه وعليه دم، ومن تركها تعمدا أثم وعليه دم. وهذه الأنساك الذي يترك منها شيء للاضطرار لا إثم عليه، ومن تركه متعمدا هذا يأثم ويجبره بما, بما, بما يجبر به وهو دم أو ما على قدره، إهداء تمر أو طعام على قدر ما أخطأ فيه إن تعمد، وإن أخطأ لا شيء عليه ويفدي به. ثم يسير، فإذا جاء لوادي محسر يسرع، وهو المحل الذي جاء فيه لأبرهة وجماعة العذاب، هو بين مزدلفة ومينا يسرع في وادي النار أعوذ بالله. فإذا تعداه يمشي ويذهب حتى يصل إلى الجمرة الأخرى الأخيرة، جمرة العقبة، والجمار ثلاثة، يوم النحر لا ترمى إلا واحدة، ولا ترمى يوم النحر إلا بسبع حصيات، ولا بد أن ترمى بحصى يكون حجرا ولا يكون كبيرا مكروها ولا يكون صغيرا لا يجزي، ولا بد أن يرميه ويكبر معه، ولا بد أن يقع في الحوض ولا يجلس عندها ولا يدعو عندها، وترمى من جهة الوادي وتجعل مكة عن يسارك ويمينا عند يمينك، ترميها بسبع حصيات. فإذا رميت جمرة العقبة تذهب إن كنت عندك هدي وتذبحه، فإن ذبحت الهدي تقصر أو تحلق، عند ذلك يحل لك لبس الثياب والتطيب عند الجمهور والصيد عند بعضهم. ثم بعد ذلك إن أردت بعد رمي الجمرة والذبح، والذبح الآن في جهات تقوم به الحلق والتقصير، وعند المالكية عندما ترمي جمرة العقبة تتحلل، وعند الجمهور تتحلل من اثنين من ثلاثة، إما الرمي والحلق أو الرمي والطواف. فإذا حلقت يتم التحلل الأكبر، يحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. فلك أن تنزل لمكة وتطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع، وكل أمور الحج تدرك إلا عرفة، ولذلك قال الحج كل مسائل الحج تدرك، إلا من فاته الوقوف بعرفة في خلال 24 ساعة فاته الحج ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. الفريضة الذي يدخل في الإحرام لا يفك إلا بواحد من ثلاثة، من دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول يطوف بالبيت، الأمر الثاني يحصره العدو، يأتي عدو عنده سلاح ويقول ما تذهب لمكة، تذبح شاه وتتحلل. الثالث أن تشترط، وهذا عند بعض العلماء لحديث ضباع بن الزبير الذي قال إني أريد أن أحج وأراني وجعة، فقال لها حجي واشترطي لربك فقولي لبيك، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وكثير من العلماء يقول هذه قضية العين لا يقاس عليها لا اشتراط، والحديث صحيح في الأمر وصريح. أما الذي يذهب ويجد الزحام ويلبس إحرامه هو باقي محرم، الذي يذهب وينزل من عرفة ولا يطوف طواف الإفاضة ويمشي باقي محرم. فلا بد من إكمال الحج أو الاشتراط أو حصر العدو على القول الراجح، هذا الذي يفك به الإحرام. أما أنت تقول أنا تعبت نريد نترك الإحرام، لا، ما هو على كيفك، تبقى محرم. وهنا في إشكال عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة، وصلى الظهر يوم النحر في ميناء، والحديثان صحيحان. فقالوا كيف ذلك؟ قالوا يجمع بين النصين أنه لما جاء يطوف صلى الظهر في مكة، ولما ذهب لمنى وجدهم يتحرونه فصلى معهم الظهر. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر مرتين، لكي لا تتعارض الأدلة وتبقى النصوص كلها منسجمة مع بعض. فإن كان الإنسان الحاج قارنا أو مفردا يكفيه الطواف فقط، لأنه سعى بعد طواف القدوم، وإن كان متمتعا لا بد له من سعي الحج. إذن فليتنبه، بعض الحجاج يرى بعض الناس يكتفي بالطواف ذلك المفرد أو القارن، والذين قالوا إن على القارن طوافين وسعيين هذا مرجوح غير صحيح. لا فرق بين الإفراد والقران إلا النية، لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، لكن القارن عليه هدي. ولذلك سمي القارن متمتعا لأنه تمتع بالعمرة في داخل الحج، سمي القارن متمتعا لأنه تمتع بالعمرة وعملها داخل الحج ولم يسافر لها سفرا مستقلا، وهو آفاقي ليس من أهل مكة، وكان من حقه أن يسافر لإيش؟ للمواقيت، لأنه ليس من أهل مكة. ولذلك وجب الهدي على القارن والمتمتع، الهدي إذا لم يكن من أهل مكة، فإن كان من أهل مكة سقط عنه بقوله فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل المسجد الحرام فهذا محلهم، ما تعبوا، ما, ما, ما, ما استفادوا من الحج، وأماكنهم هما يحرمون من محلهم، ومن كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله. طيب، ثم بعد ذلك يعود لمنى ويبيت فيها ليلة 11، ولا يمشي من منى إلا لحاجة، والدين يسر، فمن استطاع أن يقوم بحجه كاملا يجد الأجر كاملا، ومن نقص بشيء غير واجب فلا شيء عليه إن شاء الله. ونكمل المسائل البقية من الحج غدا إن شاء الله ونختم بها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشخص الذي يحج بدلا عن شخص آخر هل أيضا يغفر له ويعود كما ولدته أمه؟ نعم، إذا قام بما اشترط في الحج. لكن بعض العلماء كالمالكية يقولون إن حج البدل أن الذي دفع النقود يجد أجر النقود فقط، أما تعب الرجل وأموره لا يجدها، وإنما يجد النفقة. ولذلك تجد المالكية الحج عن الغير يروا خلاف الأولى، ما وبالأخص إذا كان حيا، ولا يجزي إذا كان المحجوج عنه حيا، لا يرفع عنه الفرض، وإنما يروا أنه يجد الحاج عن الغير يجد ذلك أجر ماذا؟ أجر النفقة فقط. أما كثير من العلماء يقول لا، كل منهم يجد الأجر، لأنه الذي باشر الحج ولم يرفث ولم يفسق هذا يجد الأجر، والذي حج عنه إن شاء الله أنه يجد الأجر. فالمهم أن الحاج لا يرفث ولا يفسق، أما هذا الذي محجوج عنه هو محل خلاف، هل يجد نية الرجل ودعاء قد يستجاب، ولكن الحاج هو الذي باشر الأجر وهو الذي له عظم الأجر، أما المحجوج عنه فله نفقته وأجر ماله الذي اكتسبه. نعم، كل إنسان له عمله. نعم، ولذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، ونؤكد على الخمسة الأيام الذي يعطيها المسلم في الإحرام يا أخوتي، خمسة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، خليه يتعجل خمسة أيام. هذه الأيام كابد فيها السمع لا تسمع حرام، كابد فيها البصر لا تنظر لحرام، كابد فيها اللسان لا تنطق بحرام، كابد فيها القلب لا تفكر في حرام، كابد فيها اليد لا تلمس حرام، كابد فيها الرجل لا تمشي لحرام، كابد فيها البطن لا تتعل فيه حرام. خمسة أيام، فإذا فعلت هذا تربح أرباح هائلة. لكن أظن الشيطان قال بعض العلماء أنه في هذه البلاد المباركة يباشرها هو بنفسه ويرسل أولاده للبلاد البرة، لأن هذه البلاد فيها الأجر، هو الذي يباشرها بنفسه لأنه يعرف كيف يبعد الناس وكيف يضللهم. تجد الواحد حاج وهو فعلنا وسوينا وقمنا ونزلنا، يا أخي ما لك مال النزول والقيام، وفر عليك حتى تنهي حجك، وقت قليل. فلذلك نكثر من الذكر والاستغفار والتهليل والدعاء فإننا نربح. نعم.